إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. أيها الكرام المسلمون، ازدواجية المعايير وتربية الأجيال على أساس التناقض الفكري والنفسي والعقدي مشكلة كؤود نلحظ آثارها اليوم في هذه الأجيال الصاعدة التي خرجت الآن لتجهر بما كان مكنونا في بعض صدور الفاجرين. ولشديد الأسف، فإن أعداء الملة والدين يحصدون ثمارهم المرة التي زرعوها، وها هم اليوم يحصدونها. أجيال خرجت في ديارنا لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، وعن الشرع إلا رسمه، ومن نظر حواليه إلى هذه الأجيال الصاعدة ارتد بصره إليه خاسئا وهو حسير. ولهذا كان لزاما على ما تبقى من منابر تقول كلمة الحق ولا تخشى إلا الله أن تبين للناس الحق ولا تكتمه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على من أوتي شيئا من العلم. لك أن تتخيل أجيالا تخرج الآن لا تعرف أبسط أصول المعتقد. أحكي لك حكاية مريرة وقعت لي في الأسبوع الماضي، وما أكثر ما يقع لنا في دنيا الناس اليوم. شاب في المرحلة الثانوية في قسم العلم، مؤهل أن يكون من أوائل المرحلة الثانوية في الجمهورية هذا العام، بقدر الله تعالى وفي عمل دعوي وجولة دعوية من جولاتنا التي وفق الله تعالى لها عبيده، فوجئت بهذا مع مجموعة، فبتكلم وبقول لهم شوف أخوانا، الصلاة دي أصل من الأصول، اللي ما بيصليش مش مسلم. فرد صاحبنا على الفور فقال مين قال كده؟ ده الرسول بيقول إن الله غفور رحيم. وقال لي لا، تارك الصلاة مسلم. فقلت أعيد الكلمات لعلها لم تصل، فقلت له تارك الصلاة مطلقا لا جمعة ولا جماعة؟ قال نعم، تارك الصلاة مطلقا مسلم. لك أن تتخيل أننا عشنا إلى زمن يقال فيه أن تارك الصلاة مسلم، والرسول بيقول إن الله غفور رحيم. صاحبنا مؤهل أن يكون من أوائل طلاب الثانوية العامة. فلما تكلمت له عن معنى كلمة الإسلام وماذا يعني انتمائي لقضية الإسلام، سكت صاحبنا. فأردت أن أطرح هذا السؤال اليوم على المنبر، ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما هي الخريطة الذهنية الموجودة حقيقة في عقول أبنائنا الناشئة؟ إن كثيرا من شباب هذه الأمة عندهم إشكالية حقيقية، أنهم لا يتصورون الإسلام تصورا حيا، لا أقول تصورا صحيحا لأنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة إلا من رحم ربي. قضية الإسلام هي أكبر من أن تكون مجرد كلمات تقال على منبر وتذكيرا ببعض آيات أو أحاديث، فهي قضية كبرى يجب أن نعمل لترسيخها في قلوب أبنائنا وبناتنا حتى تخرج أجيال شابة تعرف الله ورسوله. صدمنا على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الشباب الصغار في كلية التجارة جامعة القاهرة. وما أدراكم ما جامعة القاهرة التي تنطلق منها الآن كثير من الأطروحات العلمانية اللادينية الإباحية. يسأل واحد مجموعة من الشباب: تعرف اسم الرسول؟ ده سؤال يعني، انتم مش انتم بتقولوا مسلمين، امال ايه؟ الحمد لله زي الفل. طب اسم الرسول ايه؟ واحد قال له محمد عبد الله بس مش فاكر بعد كده، والتاني محمد وخلاص، والتالت قال له محمد رسول الله، قال له ماشي محمد رسول الله ايه يعني اسمه ايه؟ قال له لا هو اسمه كده محمد رسول الله. دول طلاب جامعيين، طلاب جامعيين يا اخوانا. قضية الإسلام بحاجة إلى إحياء، بحاجة أن نحييها من جديد في قلوب الناشئة الجدد، هذه الأجيال الصاعدة المسكينة التي لم ترى إلا طريقا واحدا هو طريق الضياع العقدي. والمناهج التعليمية التخريبية دليل على ذلك. يعني انتمائي للإسلام شيئا كثيرا، ولكني ألخص هذه الأشياء في أربع تصورات كلية تندرج تحتها الجزئيات. الانتماء للإسلام يعني أن أكون مسلما في عقيدتي. هل أنت مسلم في عقيدتك؟ هل أنت رجل مستسلم للمشرع سبحانه وتعالى في عقيدتك؟ ما هي العقيدة؟ العقيدة من عقد الشيء يعقده إذ اشتد وصلب. يقال عندنا في العامية المصرية في الفلاحين اللي أنا منهم، يقول لك فلان حط العقدة في المنشار. يعني إيه؟ صعب الأمر، عقده. هذا هو معنى مصطلح العقيدة، من عقد الشيء يعقده إذ اشتد وصلب. فالعقيدة عندنا هي الخط الأحمر الذي لا يقبل الجدال ولا المفاصلة ولا يقبل النقاش أو المساومة. فقضية العقيدة هي القضية التي ينبني عليها كل شيء في هذا الدين، هي الأساس المتين الذي إذا وجد صحت العبادة والسلوكيات والتصورات، وإذا ضيع كما هو الحال فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما بعده أضيع. أن تكون مسلما في عقيدتك. والعقيدة والإيمان والتوحيد وأصول الدين كلها كلمات مترادفة، نقصد بها الإيمان. ولهذا كانوا يقولون إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل الإسلام في الإيمان، معتقد أهل السنة في قضية الإيمان. ولكن ما معنى أن أكون مؤمنا؟ القواعد الكلية الكبيرة اللي احنا حافظينها دي احنا عايزين نترجمها، يعني ايه أكون مؤمن؟ قالوا أن تكون مؤمنا بحقيقة إيجادك في هذا الكون. لماذا أوجدت أنا ولماذا أوجدت أنت في هذا الكون؟ لماذا؟ ربنا علمنا ذلك في سورة الذاريات، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدوني. وحتى نوحد الله تعالى لا بد من معرفة الله. ولهذا أقصر طريق إلى الحق أن تتعرف على قاصده وأن تتعرف على منشئه الأول. هذا هو أقصر طريق، أن تتعرف على من أنزل عليك هذه التكاليف. صح؟ تخيل أننا نصلي، الناس دلوقتي بتصلي، ده اللي بيصلوا يعني، لأن أنا كنت جاي فشايف السوق الناس مش نية، يعني في نية كده أن هي تقعد إلا من رحم الله. فالناس اللي دخلت تصلي عندها إشكالية، هو مش عارف هو بيصلي لمين. بيصوم في رمضان، طب الصوم ليه؟ عشان ربنا فرض علينا الصيام. وأصل ما ينفعش أفطر، يعني إيه؟ عيب. عندك إشكالية، إلا من رحم الله من أفراد، أنه لا يعرف لمن يتعبد، لمن يتزلف، لمن يتقرب. أن تكون مسلما لله تعالى مؤمنا بمعرفة الله سبحانه. أن أكون صاحب عقيدة صلبة لا تتزحزح ولا تتغير ولا تتلون بتلون الأنظمة ولا بتلون السلاطين ولا بتلون الأفكار، بل أنا صاحب عقيدة سليمة ثابتة مستمد من الوحي كتابا وسنة. أن تكون صاحب عقيدة متصلة الإسناد برسول الله، لا أن تنشئ من خيالاتك وأفكارك معتقدا. ولهذا علمونا ونحن صغار أن العقيدة إنما هي تتلقى من الوحي المعصوم كتابا وسنة، أليس كذلك؟ فإذا قال لك أحدهم الله هو المهندس لهذا الكون، فهل يقبل أن يلقب الله تعالى أو أن يوصف الله تعالى أو أن يخبر عن الله بهذا الخبر وبهذا الوصف؟ والجواب لا. طب ليه؟ ليه؟ ليه ما انتش عايز تقبل الحكاية دي؟ ان ربنا هو المهندس للكون، ايه المشكلة يعني؟ لان الله تعالى لم يطلعنا على هذا ولم يخبرنا به بدلالة صريحة صحيحة، ولهذا كان الرفض هو المحل الاعظم لهذه التسمية وهذا الوصف. ان تكون عقيدتك بالتلقي متصلة الاسناد الى رسول الله الذي أنزل الله عليه هذا الدين. كذلك أن تكون مؤمنا أن الله تبارك وتعالى هو الرب. هل تؤمن بالله ربا؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله. ما سمعتها؟ إذا كنت كذلك فقل الحمد لله، لأننا في وقت يجهر فيه بالإلحاد، فيقال إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. يا راجل ده المشركين، ده احنا عارفين الكلام ده لما نقرأ في القرآن. المشركين بتوع زمان، أبو جهل وأبو لهب والأشكال اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي، كانوا إذا دخلوا إلى البحر دعوا من؟ دعوا الله. يعني هو مؤمن أن لهذا الكون إيه؟ رب، مش إله. مؤمن أن لهذا الكون رب، بس عنده إشكالية أول ما بيرحرح، أول ما يرجع كده للبر ويقعد كده ومزاجه يبقى عنب وياخد سلطانه تاني، واخد بالك؟ يقول لك لا، أصل شوف بقى، هو ربنا موجود بس بقى إيه؟ حكاية ان انا اصرف عبادة واحدة له ديا دي فيها مشكلة عندي. انا راجل صاحب هوى، انا راجل عندي مزاج، هتيجي تقول لي بقى حلال وحرام وشرعة ومش شرعة، الكلام ده كله غير مقبول عندي. فكانت اشكاليته في الايمان بالاله وليس بالرب. من مقتضيات الايمان بالرب ان تؤمن انه الخالق الرازق المدبر المصرف لهذه الاكوان. هل تؤمن بهذا؟ ما سمعتش الحمد لله برضه، ده انا عايزك الخطبه دي تتعلم الحمد. تؤمن بهذا؟ قل الحمد لله. تؤمن ان هذا الاله له اسماء حسنى وصفات عليا؟ تؤمن بهذا؟ طب لا تتسرع في الجواب. إذا كنت مؤمنا أن لله أسماء حسنى وصفات علا، نعطي مثالا تقريبيا. إن الله كان عليكم رقيبا، هل تؤمن بأن الله يراقبك في حركاتك وسكناتك وهفواتك وزلاتك وخلواتك وجلواتك؟ إن كنت كذلك فلا بد من تحقيق الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الإيمان، وإلا فأنت ناعق تقول ما لا تعتقد. لما تقول لي الله هو السميع وانت راجل شاب وما تجوزتش، معانا أكيد في المسجد هنا رجالة في السنة والجمع، فبتدخل على الفيس أو بتدخل على الأسك أو بتدخل على الواتس أو بتاع وبتكلم بنت في الحرام وبتقول بقى اللي انت عارف. السؤال، هل أنت محقق لسمع الله وبصر الله؟ لا والله، كذاب كذاب والله، أقسم بالله. الراجل اللي بيطلع بعد خطبة الجمعة ده خطبة كانت جميلة ويقوم حاطط السيجارة في بقه، لا إله إلا الله. يا راجل يا راجل، ده احنا بنشوف العجب. ده فكرني بالراجل في رمضان الفائت، وكان رمضان صائف حر شديد، فداخل أصلي في مسجد فلقيت اتنين سواقين كبار ما شاء الله شبه العربيات اللي بيركبوها، وقاعدين على باب المسجد وقت صلاة العصر بياكلوا. ده على باب المسجد علنا ولا نكير. لا إله إلا الله. فأنا ما أنا كل اللي قلت له السلام عليكم وعليكم السلام، قلت له يعني أنت بتتحداه؟ ما هو ما فيش كلام تاني بقى، يعني انت قاعد على باب الجامع بتاكل بتتحداه؟ قال لا يا شيخ انا تعبان عندي ظروف. لك ان تتخيل ان هذا الانسان عنده ظروف تمنعه من الصيام، كان الله في عون النساء العجائز وكبار السن من اصحاب الشيخوخة ممن يقاتلون الاطباء حتى يصوموا في رمضان. لما تقول لي انا صاحب عقيدة سليمة هقول لك بما ان اذن بما ان الله تبارك وتعالى هو الرب عندك وله اسماء حسنى وصفات علا، اذن لا يعبد الا الله. هل انت كذلك؟ هل انت لا تعبد شيئا الا الله؟ قبل ما تتسرع برضه أريدك أن تعرض كل كلمة تسمعها مني الآن على فعلك ومعتقدك أنت، فكلامي لك أنت، لك أنت يا ملتحي اللي حلق دقنك اللي شاب اللي كبير، كلام لك أنت. يا عم الشيخ لا، ده احنا بنصلي والحمد لله ما بنروحش نذبح للأولياء وبنصوم وبنستغيث بالله والكلام ده. طيب كلام جميل، ايه رأيك في نوع من أنواع الشرك وقع فيه كثير من الناس، ألا وهو شرك الهوى؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على إيه؟ أنت عارف على علم دي كل ما توقف واحد في بلدك وتقول له يا ابني كله لك، ما أنا عارف يا شيخ. طب ولما أنت عارف يا شيخ ما بتنفذش ليه؟ عنده إشكالية في البصيرة، أنه يظن الدين مجرد معلومات كميكي ماوس أو كالكيمياء والفيزياء، وأحيانا يقدم الكيمياء والفيزياء وميكي ماوس والواتس والفيس وغيرها على الدين. ده بسبب سوء التنشئة. فتيجي تقول له انت راجل مسلم يقول لك امال ايه يا شيخ، الحمد لله اله الا الله. طيب افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. قبل ان تقول انا صاحب عقيدة سليمة في أبواب الألوهية، راجع حقيقة ما استقر في قلبك. أن أكون مسلما في عقيدتي ألا أتفكر في ذات الله، وإنما أتفكر في خلق الله وآثار آلاء الله على هذا الخلق. أن أكون مسلما في عقيدتي أن تظهر آثار هذا السلوكي علي، فلا أحب إلا الله ولا أسعى لمرضات أحد ولا أتزلف إليه بكل أنواع التزلف المشروع إلا الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إن هذه السنين التي مرت علينا داخليا وخارجيا كسني يوسف كانت سنوات كاشفة للقلوب قبل الآثار، فكلنا افتضح أمام نفسه واتضح لنا من يبكي ممن تباكى، فالنائحة الثكلى غير المستأجرة. أن تكون مسلما في عقيدتك ألا تخشى إلا الله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هل أنت كذلك؟ هل لا تخشى إلا الله؟ يا راجل يا راجل ما تخلناش نتكلم، ده أنت بتخشى كل شيء، وأحيانا كثير منا يخشى كل شيء إلا الله، إلا من رحم ربي من أفراد قلائل. أن تكون مسلما في عقيدتك أن تفهم أنك عبد وأنك إلى الله راجع. هل أنت كذلك؟ هل أنت فاهم لمعنى العبودية؟ يا إخواني، إذا كانت العبودية هي كمال الحب وكمال الذل، فإنها لا تستقر في قلب مليء بالآفات والأصنام. كثير من قلوبنا فيها آفات وأصنام، ولهذا أصل التوحيد وأساسه وحقائقه تحطيم هذه الأوثان القلبية. فهل أنت كذلك؟ كذلك أن تكون مسلما في عقيدتك أن تفهم أن الله تعالى أرسل إليك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل أنت مؤمن بهذا؟ ما سمعتش الحمد لله. طب جميل، متأكد أنت؟ يعني أنت متأكد من الحكاية دي؟ تقول لي أمال إيه، ده أنا متأكد وزي الفل. طيب يا عم، من حقائق ومقتضيات الإيمان بالرسل لا سيما نبينا محمد إيه؟ أن طاعته في كل ما أمر، تصديقه في كل ما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، الوقوف عند حده. أنا خلي بالك الكلام ده كلام جميل، ولكن الحقيقة القلبية أمام عيني مرة، لأن الكلام ده أنت ما بتنفذوش، ولو نفذته بيبقى تنفيذ إيه؟ بسيط بعضي. فإننا نتعامل مع الإيمان وحقائق الإيمان بمحمد تعاملا انتقائيا. اللحية عجباني فعملت إيه؟ توكلت على الله، قلت خلاص ده هادي. طيب سماع الأغاني، أنا ضعيف قدام الحكاية دي، معلش معلش، أصل الشيخ مش عارف مهلبية طلع وأجاز. طيب ومسألة ان انت بتقعد على الفيس وبتضيع 3-4-5-6-10 ساعات كل يوم، معلش ان الله غفور رحيم، تأخذت بالك؟ هذا كله يعني خللا بينا حقيقيا في آثار إيمانك بمحمد وبالرسل عموما. لا والكارثة بقى لما تبقاش فاهم الإيمان بالرسل. واحدة طلعت في المغرب فبتقول أنا نبية آخر الزمان. إيه يا حاجة أنت في إيه اللي حصل؟ فواحد بيقول لها هل كفرت بمحمد؟ قالت لا، هو رسول الرجال، فهو القائل أنا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل أنا العاقب فلا نبي بعدي. لك أن تتخيل أننا وصلنا إلى هذا الحد من التجهيل أن تفهم هذه المرأة أن النبوة تكون في غير الرجال. شفتوا الكارثة؟ كارثة ومصيبة، والناس قاعدة مش واخدة بالها. أن تكون مسلما في عقيدتك، أن تفهم موقنا أن الله لم يخلقك عبثا ولم يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. يكفينا هذا القدر في هذا الأصل أن تكون مسلما في عقيدتك. القدر الثاني في معنى انتماء للإسلام أن تكون مسلما في عبادتك، ولا أقصد بذلك مجرد إقامة الشعائر الظاهرة، الرسم الظاهر للعبادة، فهذا يحسنه كل أحد، وعوام الناس قد يتفوقون فيه على كثير من المتدينين الجدد. ولكني أقصد حقيقة وأرمو وأعلم ما أرمو إليه، أن المسلم الذي حقق انتماءه للإسلام في العبادة يفهم أنه بمقدار ذله للمعبود يرتفع عند عابده، وهذا لا يتوفر لأي أحد. تلاقي راجل بيصلي جنبك وتشعر وأنت تصلي إلى جواره إن أنت إيه؟ وهي فين الصلاة دي؟ هكذا ترجم الإمام ابن القيم هذا الأصل فقال: واعلم أن المرأة قد يصلي إلى جوار أخيه، والفارق عند الله فيما بينهما كما بين السماء السابعة والأرض السابعة. إن صاحبنا يصلي بقلبه والآخر يصلي بأعضائه. عشان كده بدأت تخرج عندنا في بلادنا يقول لك قوم اخطف لك 4 ركعات، شو يقولوا كده؟ يلا قوم انجز. لا، واحد تلاقيه بيكلم واحد وهو بيصلي يعني تلاقي واحد بيكلم واحد وبيضحكه وهو بيصلي. اننا نعيش عصر المسخرة، لاننا لا نفهم اننا نقف امام الله. ان يهودا ادركوا حقيقة وخطورة معنى الله. عند الإمام البخاري في كتاب التفسير أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا قرأنا في كتابكم أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، ويجعل الشجر والدواب على إصبع، ويجعل سائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن بيمينه ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم تلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا عايزك تتخيل معا أن اليهود عرفوا هم بيتعاملوا مع مين. اليهود اللي هم أكفر البشر، ما فيش أكفر من كده. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني شو إجرام الإجرام. حتى لو طلع لك واحد وقال لك ده الولاد عمنا وخلاص بقى كفاية علينا كده وعايزين نلم الدور، هيفضل اليهود أكفر الخلق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هنودي الآيات دي فين؟ ولا القرآن بينسخ في آخر الزمان؟ تخيل اليهود علموا حقيقة التعامل مع الله، وكتير من الناس اللي بيقولوا على نفسهم مسلمين لم يدركوا هذا المعنى. معنى أنك مسلم في عبادتك أنك تعرف ذلك وعز غيرك وقدرك الذي لا يعد أن يكون افتقارا حقيقيا جبليا فطريا شئت أم أبيت، وعظمة معبودك. هل تدرك هذا الأصل؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله. طب ولو ما انتش كده؟ طب أنا عايز أعرف أمارات، هو أنا ماشي صح؟ يعني أنا فعلا مسلم في عبادتي ولا العملية إيه بالضبط؟ قالوا هناك أمارات شهيرة. طبعا الأمارات الشهيرة كل الناس حفظها، يقول لك إيه؟ إخلاص النية لله تعالى في التعبد، صدق العزيمة في التعبد، الاتباع الظاهر والباطن في التعبد، ده اللي احنا عارفينه. ولكن هناك أمور تخفى علينا في أثناء عبادتنا، منها أن تكون عبادتك حية لله تبارك وتعالى. حينما تتزلف إلى ربك فأوصيك أن تكون حي القلب وأنت تتعبد لله، أن تكون خاشعا في عباداتك. يا الله، حينما تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا أتى وقت الصلاة خرج من حجرته، تقول عائشة لا يعرفنا ولا نعرفه. ده ازاي؟ أنا عايزك تستحضر معايا واحد قاعد قبل الصلاة بدقيقة مشغول بقضاء حاجة بيته، أيا ما كانت هذه الحاجة، حاجة نفسية، حاجة اجتماعية، حاجة بدنية إلى غير ذلك، ثم يخرج مباشرة إلى الصلاة، تقول تحول حاله وتبدل أمره، لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني ما شفناش ولا شفناه، خلاص ده حاجة تانية خالص. إنه خاشع القلب بأبي هو وأمي، تنام عيناه ولا ينام قلبه، إنه حضور القلب الدائم الحال في كل وقت. هذا يحتاج إلى جهد على ما يسمى بإنعاش هذا القلب. عارفين أنتوا غرفة الإنعاش؟ نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، مساكين اللي هناك دول، الله يشفيهم يا رب. أول ما بيحصل إشكاليات توقف عضلة القلب بيقول له إيه؟ اجري بيه مباشرة علشان نحرك عضلة القلب. ليه؟ ليه أنت عايز تحرك عضلة القلب ليه؟ لأن القلب ده هو المهيمن، هو الأستاذ، هو الملك، هو رئيس دولة هذا الجسم. لو الملك ده حصل له إشكالية إيه اللي يحصل للجوارح؟ ها؟ خلاص تفنى وتبيد. هذا حق، قلبك هو الملك بنص حديث رسول الله، ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله. قال الغزالي عليك بقلبك فإنه المعاقب والمعاتب والمحاسب. والله كلمات تكتب بماء العيون، عليك بقلبك فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. وهذا أيها الأخ الكريم يحتاج منك إلى ما يعرف بالعبادات القلبية. كثير منا يحسن الرسم الظاهر للعبادة، وخلي بالك أن الرسم الظاهر للعبادة ده مقصد العلمانيين المجرمين من الإسلام، تفريغ هذا الإسلام من حقيقته. فإذا أنت وافقتهم قصدا أو جهلا فقد وقعت فيما لا يجوز لك الوقوع فيه. عليك بقلبك أن تكون حي القلب، خاشع القلب، حاضر القلب، ذليل القلب، مطهرا لهذا القلب من الآفات القلبية التي إذا استولت على هذا القلب ضاع قلبك، وهنا يكون الضياع العظيم. جاء واحد جاي يصلي الجمعة وراكن قلبه في البيت، ما هو ما صلاش الفجر مثلا، الدنيا كانت ساعة وبتاع، وقال لك يا عم ربنا غفور رحيم، اللحاف هيدفيني، فرح نايم ونزل لنا كده الباشا على الجمعة، وكل دوره انه يجي يمضي حضور لصلاة الجمعة. بالله عليك البني آدم ده هيبقى حاضر القلب معايا؟ يا عم ده انا جاي اركن على الحيطة عشان انام شوية، خد لي تعسيله. بئس ما تفعل، بئس ما تفعل، هذه علامة نكوص قلب وضعف يقين وذلة نفس ودناءة جسم. وهنا يقع صاحبنا في إقامة الشعائر إقامة ظاهرة وحناني، فقبول الله تعالى يكون لقلبك أولا ثم لبقية الرسم الظاهر. يا رجل ده الرجل العمي لما تيجي تقابله يقول لك يا شيخ الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالقلب. هو طبعا يقصد بها باطلا، يبقى قاعد كده على القهوة بيشرب شيشة، مش هتقوم تصلي معنا يا عم الحاج، ده القلوب مصلية. طب ماشي، والأجسام هتصلي إمتى؟ يقول لك أصل الرسول بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم. سيبك من الأفلام دي يا شيخ، سيبك من الدقن والكلام ده، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، بس أنت بتنسى اللي بعدها بقى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بتنساها أو بتتناساها. أن تكون مسلما لله في عبادتك، لا تخرج في حد العبادة عن المشروع. واحد يا مولانا ابنه في ثانوية عامة، وابنه للثانوية عامة ده بيقول له أنا هسقط في الفيزياء مش عارف أركز، قال له شوف يا ابني يوم الجمعة الجاية الساعة 10 الصبح تكون مجهز نفسك، هنطلع من أبو داود هنا كده مشوار. طلع مشوار على السيد البدوي، صلم وراح واخد معزتين على خروفين على واخد بالك على مش عارف ايه، وقال له يا سيد الولا هيسقط في الفيزياء يا سيد. نجح الولا في الفيزياء، سهل له اللجنة يا سيد. هذا فهمنا للتوحيد. تقول لي ده شرك، لا ما عملش كده، ولكنك تفعل أشد من ذلك في أشياء لا تلتفت إليها، ثم تعتقد أنك لله عابد وأنك للإسلام ناصر وأنك على الحق ظاهر ولست كذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سبحان الله، الآية دي تبقى مكتوبة في حتة بستغرب إن أصحابها ما بياخدوش بالها منها، سبحان الله والله، لأنها تصف حالهم وصفا دقيقا. هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد أضلهم الله، أضل بصائرهم فضاعوا وذلوا. ثالثا، يعني انتماءك للإسلام أن تكون مسلما لله في أخلاقك. هل أنت خلوق؟ هل أنت صاحب خلق إسلامي؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله. إن الله رفع شأنك وحفظك بدرجة لا تتخيلها، بدرجة عظمى لمجرد خلقك الحسن، ونبيك صلى الله عليه وسلم دلل على ذلك في جملة من الأحاديث لعل أشهرها ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم المسدد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهنا يأتي السؤال، قال ابن الجوزي في صيد الخاطر إذا أردت معرفة حقيقة خلقك فانظر إليها وجربها في الغضب. وما أكثر ما يغضبنا السؤال، هل أنت خلوق برضه؟ يعني لو أنت ماشي دلوقتي واحد كسر عليك في عربيتك، ممكن تعمل فيه إيه؟ ده ليلة طويل النهار، ده يوم هباء. هلا، هو أنت يجوز لك أن تتسخط وأن تسب اليوم والدهر؟ معلش يا شيخ أصل كنت متنرفز. كل ما نسمع الآن يحدث بسبب معلش كنت متنرفز، معلش كنت غضبان، طلاق، هدم للأسر، سب بالدين، قذف للأعراض. يا الله على قذف المحصنات، سباب الآباء والأمهات، والله العظيم مما يوجب حد الله. بس هنجيبه منين؟ والله مما يوجب حد الله ما يقوله كثير من الناس. ولو أن الأرض تتكلم لقالت يا رب ائذن لي أن أخسف به الأرض، فإنه يخرج بلسانه الحاد كلمات الشرك والكفر والفسوق. هل أنت خلوق؟ نعم أنا خلوق، ولكن خلقي نسبي. يعني ايه خلقي نسبي؟ الجماعة المجرمين ضحكوا على أولادنا فقالوا لهم الأخلاق مش ثابتة، نسبية. يعني ايه نسبية؟ يعني لو أنا في مكان استدعى المكان فيه ان انا امشي مصلحتي بالرشوة هتعمل ايه؟ صباح الفل، تفضل، انت بتعمل ايه؟ دي اسمها ايه في الاسلام؟ يقول لك تفتيح دماغ. لا، اسمها في الاسلام رشوة. ولقد لعن رسول الله الراشي والمرتشي والراش. لازم تسمي الاسماء بمسمياتها، ده تشدد يا شيخ. اصله فقير، ده الموظف غلبان، ده انت اللي غلبان. انت فهمك يحتاج الى اعادة نظر. لا يحملك فساد الواقع ان تفسد، خليها قاعدة في حياتك، هقولها لك تاني واحفظها. لا يحملك فساد الواقع ان تفسد، والا صادفت بافعالك اقوال العلمانيين المجرمين الذين يدندنون ان الاخلاق نسبية وليست ثابت. الوقت عدد البنات كتر وبقوا 4-5 أضعاف 7 أضعاف من الصبيان، صح؟ تدخل الكلية كده المدرج عندنا تلاقي صف أو صفين صبيان وتلاقي 20 صف بنات. طب الناس دي هتتجوز ازاي؟ مش هتتجوز، واحنا قاعدين نقول لهم خلي بالكم مفيش تعدد وما يعملهاش إلا قادر أو فاجر، وخلي بالك التعدد ده معناها ان انت عينك فارغة، صح؟ ده على كلامهم. طب واللي ماشي في الحرام شمال، اللي مصاحب له 30-40 واحدة، ده دي غلط. ومعلش هنعمل ايه؟ اصل المجتمع عايز كده. يا اخواني هذا كله من جراء العبث العقلي الذي يعبث بعقول ابنائنا فيه، ان نقول لابنائنا ان الاخلاق في الاسلام مش ثابت، وإن هي بتختلف باختلاف الأزمان والأمكنة وباختلاف الحالات والحاجات. سبحان الله العظيم. لك أن تتخيل حينما سأل هرقل عظيم الروم، سأل من؟ أبو سفيان. سأل فبيقول له يا أبا سفيان، ده عند غير الصحيح، في غير الصحيح، وما قولك في من بعث فيكم؟ واحد بيحارب واحد وبيقتله، المفروض انه يقول ايه؟ المفروض ده هيقول له ده ضلال، ده فرق بين الرجل، ده حاجة صعب، ده ربنا ابتلانا بيه. ولكنه قال لولا ان يؤثر علي كذب لكذبت بشأنه. ده فين؟ في الجاهلية اللي انت بتقعد تقول الجاهلية الاولى. طب ده في ناس بتتدين بالكذب، يعني حياته كلها ايه؟ اقواله كذب، افعاله كذب، سلوكياته كذب. بالله عليك مثل هذا حقق الانتماء للإسلام. هذا المنافق المتلون الذي يتلون في كل لحظة بمجرد أن يخرج بوق إعلامي فيطلق لفظا يقول أيوه، يسمع شيخ يقول آه. ما هذا الذي تفعل؟ إن الرقص على السلالم كما نقول في العامية لا يوصلك إلا إلى خصلة خطيرة، ألا وهي خصلة النفاق، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وربنا ذم أصحابه فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الرابعة والأخيرة، يعني انتماءك للإسلام أن تكون مسلما في شريعتك وتصوراتك وأفكارك. هل أنت كذلك؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله. أن تكون مسلما لله، يعني الذي يسيرك في هذه الحياة واحد فقط، وهو من؟ وهو الله. هل أنت كذلك؟ يسيرك الله بكتالوج، بقوانين، بنظم، بدستور. لك أن تتخيل أن كتالوجات الأرض الوضعية اصطدمت بالكتالوج السماوي، أنت هتمشي بمين؟ هتقولي لا يا شيخ أنا همشي إيه؟ بكلام ربنا. ولكن حقيقة كثير من هؤلاء المتكلمين أنهم لم يفعلوا. إنني عجبت في الفترات الماضية لأناس كانوا يباهون بعدد الختمات ولكنهم لم يتدبروا كثيرا من الآيات، منها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي بشرعة محمد. وهنا تخرج الأبواق الماجنة لتنفي وجود شريعة في الإسلام كما هو شأن النصرانية. فما تأويلهم لقول ربنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجماعة دول بيقول لك لا مش حاجة اسمها شريعة. أمال في إيه؟ في حاجة اسمها بلطجة فكرية. إنك تكذب ما استقر لدى المسلمين منذ عشرات السنين، عدنان إبراهيم وإسلام البحيري وإبراهيم عيسى والأشكال دي كلها. ثم بعد ذلك نجد من يصفق لكلامهم ويردده كالبغبغاء. روى الإمام البخاري، وكتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، تلقته الأمة بالقبول، وأقصد بالأمة علماء الأمة الأثبات. لحسن أنا سمعت واحد طالع في البتاع التلفزيون بتاعهم دي، القنوات اللي ما يعلم بالله ربنا دي، بيقول لك ده البخاري يا راجل حتى اسمه جمعة محمد إسماعيل البخاري. جمعة هو الباشا ما بيعرفش يقرأ، هو جمعه ورتبه محمد بن إسماعيل، فبيقول لك ده البخاري اسمه جمعة. طب هات واحد بيعرف يقرأ حتى، يعني أبو جهل كان بيعرف علّك. ولكن هؤلاء يعتقدون سذاجة متابعيهم. روى الإمام البخاري في كتاب التفسير أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما اشتكى لرسول الله جارا له. طب سبب الشكوى ايه؟ الناس الفلاحين القدام، آباءنا الكرام الكمل، هيعرفوا اللي أنا بقوله ده. قبل ظهور الميكنة الزراعية كان نظام الري في الأراضي عن طريق المساقاة، صح ولا لا؟ بنروي بطريق يدوي، بنستنى المطرة تنزل والنيل، فبيحصل الري عن طريق الايه؟ المساقاة. وكانت تحدث النزاعات والإشكاليات بين الجارين، مين يروي قبل ايه؟ مين يروي قبل مين؟ حصل نفس الكلام مع عبد الله بن الزبير بن العوام وبين جاره. فلما حصل نفس الكلام قال عبد الله بن الزبير بن العوام: انطلق بنا إلى رسول الله. طب هو السؤال اللي أنا عايز أسأله وعايز حضرتك تفكر فيه معايا، هو الرسول عمل فلاحا مزارعا؟ لم يؤثر في دواوين السنة أن رسول الله إيه؟ عمل مزارعا أو فلاحا، اشتغل بالرع والتجارة صح، بس ما اشتغلش إيه؟ حراق فلاح. على قاعدة هؤلاء إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ على القاعدة اللي بيضحكوا بها على الناس دلوقتي، يبقى إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ إيه اللي دخل الدين في الحياة؟ إيه اللي دخل الدين في السياسة؟ إيه اللي دخل الدين في الاقتصاد؟ إيه اللي دخل الدين في الاجتماعيات؟ إيه اللي دخل الدين في الأخلاق؟ وأنا بقول لك إن الدين من يوم ما أخرجناه من كل الحاجات دي وإحنا في سفول لا يعلمه إلا الله. فانطلق عبد الله بن الزبير بن العوام وجاره إلى رسول الله ليقضي بينهما. ولما كانت هذه شكاية سمع رسول الله منهما، وده عد لما يكون في خصومة لازم تسمع منين؟ من الطرفين. فبعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم رسول الله لعبد الله بن الزبير بن العوام، فقام الرجل متمردا منتفضا وقال: حكمت له لأنه ابن قرابتك. خلي بالك، حكمت له لأنه إيه؟ ابن قرابتك من الأهل والصحبة والعشير. فأنزل الله قرآنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل أنت كذلك؟ هل أنت من الصنف الذي قال لمحمد بن عبد الله ظاهرا وباطنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أم أنت من هؤلاء الذين يقولون: لا، الحاجة اللي ما تدخلش هنا ما نش هعمل بيه، تقول لي ربنا تقول لي النبي، سيبك من الكلام ده أكل منه كتير. يا إخواني، إصلاح شرائعنا وتصوراتنا وأفكارنا لابد وأن يكون منضبطا بهذه القاعدة: أننا لله ملك، وملك خالص لا ينازع أحد ربنا تبارك وتعالى في ملكه. تؤمن بهذا؟ قل الحمد لله. لحسن طالعين لك الأيام دي في المقدر جديد وبيقولوا: لا، ربنا ملكه الجامع، أول ما تخرج من الجامع خلاص بقى كل واحد يبقى إيه؟ ملك نفسه، يعمل اللي هو عايزه. لا وربي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا، فقد ضل ضلالا إيه؟ بعيدا. خطبتكم اليوم في أصل أرجو أن يكون قد تمركز في أذهانكم، خطبتكم في أهم قضية يجب أن تعتنقوها وأن تعتقدوها وأن تبلغوها لمن وراءكم، قضية انتمائكم للإسلام في أربعة محاور: أن تكون مسلما لله في عقيدتك، أن تكون مسلما لله في عبادتك، أن تكون مسلما لله في أخلاقك، أن تضبط شريعتك وأن تضبط شريعتك تصرفاتك وسلوكياتك وأفكارك. أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات قد خرجت من قلبي إلى قلوبكم، وأرجوه سبحانه وأدعوه وأتوسل إليه والأئمة على منابرهم أن ينصر دينه شرقا وغربا شمالا وجنوبا. اللهم نصرك لدينك ولأوليائك شرقا وغربا شمالا وجنوبا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة. اللهم انصر عبادك المستذلين المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر عبادك المستذلين في أرض الشام. اللهم انصر عبادك في سوريا. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم انصر أهل الإسلام وأهل السنة في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في روهينجا، وأنقذ المسلمين في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس. اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن نصرهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وهادنهم ونصرهم. اللهم لا ترفع له لواء ولا تحقق له هدفا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء وهم وغم وكرب يا رب العالمين. رب وسع علينا في أرزاقنا بالحلال الطيب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. أنقذ شباب هذا البلد من الزنا والمخدرات والتدخين والدعارة يا رب العالمين، وسائر شباب المسلمين. حصن فروج بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. رب أطفال هذا البلد وسائر أطفال المسلمين. اللهم لا تمكن من المسلمين يهوديا ولا نصرانيا ولا علمانيا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان.